حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت آتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام الناس والصبيان النساء نعم قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. الشاهد من هذا قول عمر قد نام النساء والصبيان، وهذا يدل على أنهم كانوا حاضرين وناموا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء أي أخرها إلى آخر وقتها. وفي قوله إنه ليس أحد من الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم فيه إشكال، لأن صلاة العشاء فرضت مع غيرها من الصلوات، وكان فرضها متى؟ قبل الهجرة، كان فرضها قبل الهجرة، فلا بد من مراجعة الشرح ابن رجب ولا ابن فتح الباري الأول. نعم فيها وجهان، أنت مشكورة بالوجهين، من ابن حجر معروف بالإحالات، لعلنا نشوف ابن رجب. والقسطلاني معك يا عبيد الله؟ ايش اللي معك؟ العيني؟ ها؟ فتح الأول ولا الثاني؟ ها؟ ابن رجب ها؟ إذا قيل الفتح الأول والثاني، إن كان ابن رجب فالأول، إن كان ابن حجر فالثاني. هذا هل أحسن الله إليك؟ يقول وذكر الحديث وقد سبق في أبواب المواقيت، وذكرنا هنالك إسناد هذه الرواية التي في هذا الباب، وأنها من وجهين مسند ومعلق وبقية الحديث، والمقصود منه ها هنا أن الصبيان كانوا يشهدون مع الرجال الصلاة المكتوبة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. معكم المواقيت؟ نعم قسطلان مش يقول ترى القسطلاني حبيب ما هو بحيل. نعم معك. ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة بنصب غير، ولأبي ذر وابن عساكر غير بالرفع، وتوجيهها كالسابقة، ولابن عساكر ولم يكن يومئذ فأسقط لفظ أحد، ومطابقته للترجمة ظاهرة من قوله قد نام النساء والصبيان الحاضرون. وبه قال خلاص بالسند يعني انتقل الحديث الثاني. لا بد ان شاء الله قد يقال غدا ان شاء الله تجيب لنا المواقيت. وش ذكرت؟ ذكرنا شيخ قال بهذا قد عائشه قبل نشر الاسلام فلقلتهم لم ينتظر الصلاه غيرهم، ويحتمل لانهم كانوا يبادرون الصلاه الا من كان ينتظرها حينئذ. كيف؟ يحتاج الى ترجمه كلامك. نعم كلامك يحتاج الى ترجمه، خفف. قالت عائشه قبل نشر الاسلام فلقلتهم لم ينتظر الصلاة غيرهم، ويحتمل لأنهم كانوا يبادرون الصلاة إلا من كان ينتظرها حينئذ. إيه. يعني يكون المراد لم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة، يعني في ذلك الوقت. إيه. هذا وجه لا بأس. نعم أنا اللي كنت أريد أن أقول. ما شاء الله عليك جيد. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.